بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجين ربي بكما جرتن هندتي سنهاغا وسنين جتا درسين كنك أرى جلقبا جزئي لمتا إراكا آية لبا في أفرتمي لما آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها جترى جلقب ربنا ورق جيل شاء قرآنات قجيل ربنا هتاسس آياتنا ستر فوراف ديمتتون والنسين الرادبت قبلة الرادبت وراف ديمتي رسول صلى الله عليه وسلم قاف دراويت مدينة قلن جئك الأجهة تكاهو جئك الأطربة قرب بيت المقدس ستي قرى قلني سلاتاتورا ها قرى ستي سلاتني ملي والنسان جالة كإسان إيغن ربين وحي إسابو سيغرا كعباتتي إسان دي بسورة كعبان قبل نبي الله إبراهيم أبا إسان نبي الله إبراهيم وان تاتيب إسيتي غرا قلودا فدان رسول صلى الله عليه وسلم آيان تندوب أسيتي ربين أسو غرا قلشين سيسيد آكنا آيات بوسي غرا كعبا دا غرا غرا انجدين يو كرا كعبا دا اتي غرب كعبا مكة كي سجرتو تنتي كاتي دي بتو تاتي كغرس فولا غرا غلطو تهي ور روان بين قولين ديداني سدور الابتو الافتااني ركينا قدتو ارقامو دي ما يو ركيني سن ارقامي اكنا جدين جدشو ربين آياتوت أما ستي دبتم تكان بوسي نبي إسابي سيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مال جردوب ويتهموف سيقول السفهاء من الناس جتشود أفجران قوولين ورق البين قبني سفيها جتشون نموان دلغون تولچيني غووا وان دلغون تولچينين سفيها جدان افان رباتيت غوولين نمرات هنجچوف جيران يو اتيغرا كعباتيت غرا گالتجچود اف جيران ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مالتو اسان غرا گالچي قبلة دوران اتيغرا گلاني صلاتنرا مالتو إسان غرا غلچه جچود آفجراتني جدا أمان نقان جلوكون أمت يهوداتي أكسما أمت منافقا ور إيماني ججمن قلبي إساني كيسن جر مالف بيت المقدس تي غرا غلي سلاتو خنر را غرا كعبات تي دي بي جچود آفجران جدا دوب ربين سيقول جتشونكن سينين تني افدورة تجتشون اف ديما افدورة فقون تهين جتشون سوف يوجد امو فقون افدورة تهود اولين فقون كسينين افكن افدورة تهونهما قرو افدورة فقون امي تجتشون مال جواب داف دوبا يارغما كينو يتقوى دان ورّي همان بيني ورّي دلغان تولچيني ماليف غر دوران اتقر غلاني صلاة كان الرّا غر كعبا دي بي ايو كيسان جران تات جدين قل جدي يارغما كين لله المشرق والمغرب بيافسين سلين كما ربي تجدين غرب هايو غرغل انون جدل بات اللي كما يساتي قرد ياتي تديبي آيون ونجد اللي قرد ياتي تقرى قلو اللين أمر مربي كيناتي يو كعبت إن قرى قلان ونجد اللي قرى كعبا سنتي قرى قلون أمر مربي كيناتي قبروت إساء ربي وانفرت أججا نر ونجيرو كرم ربي قرى قلان ونجد إسان قرى قلو راججو قل جدين لله المشرق والمغرب رب ما في جدين بيافسين سلين رب ما في جدين يا إرقماكين ويتساني دي بفتو قبرو تيسا غرفت غرقلجا كرا إني غرقلا إسنين جد غرقلا صلاة جدين واني برباتش سخانا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ربي اندوبا نقاجيل شنمو في فده غرا كراك اجيل اتيتي خرا ديريرا جنت اسغي سوتي اسغاجيلچا كجلن ننقامني كاسي اچنا مان هنغور ور ربين قجيلچ كنافو قجيلت ويتغرن ديبي اجدانيل لي امر مربي تجل اجل غرا قالي غرس ديبي ويتغرن تي ديبي اجدانيل لي اي غربين نو اجج جديتما خرا ربين ات اجج سان غرا قالي صلاه كوني ور ربين قجيلو مساكنه ور قجيلو مكسي ارغته خرا شريان اتن واججت جلا دي مربي نو هاتاسس وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك اكما قبلة اسم فيتن تمكة تبيج آل تودا سن إسني في اللي إسيت إسين غرا غالچيني دين كين سن اللي أمانتين كين سن اللي أمانتين في لما تهي كعبان إسن اتغرا غالتاني سالاتاني اللي تب مكة كي سجرتسون تبيج آل تودا تاتي إسيت غرا غالا إسنين جد أميسان جعلناكم أمتا وسطا إسن اللي أكمسان إسن غوني جرا أمتان توتا إسنغوني أمتا محمد كان توتا وسطا خيارا جالتو إسنغوني عدولا تلقى دبتو توتا جالتو أمتا مرا جالتو تأمس عادلا تلران دبان تلقى دبتو إسنغوني كبلانيس كيسان تجالا بي جالتو كيسجر أمنتين لين كيسان تجعال هذا ربين إسلام ما إسني جالت دي إسنين جدا متان كيسان اللي إسن أمني محمد أمتا جعال هذا خيار أمتا فلما أمتا جد جريس عقيدة كيسات اللي أكوار رقرين دانغا تري جد دانغان تري أكوار رقرين هنقات اللي هنق أن جدو دا إسن عبادة كيست اللي أكسو مدانغا اللين دبرين هنك أن اللي جدو رأيسين معاملان ما كيست اللي دانغا اللين تري هنك أولين إسنت الأرقمن جدو دوام مرا كيستو إسنين كوني أمتا فيلما أمتا جدو تيججو مالف أمتا أكسي إسنقون أمتا عادلة أمتا فيلما إسنقون جنان لتكونوا شهداء على الناس أكا إسنين كنتاتني في قياك يا مادا شهداء رقالي أكا تاتني في أكا إسن رقا تاتني في على الناس نمرت أكا إسن رقا تاتني في أمبيو ورى أمدور دبري كأنبيون نسانت إرقامني شريع ربي نسانت جيسان سن قيانك يا مادا ويتربين أنبيو تسنين اتجيس تاني وان أن اتجيس سنين جد جد إي ربين غافتو إي اتجيسين جدانين أمتان أمو سنت جيفميو جدانين أمان هوا قطنو تنجيفمني همان أرقين جده ربين دوبك وفي بيكون إنو ترقى إسني بها جدان أنبيوتكنا أمة محمد درقانو بها جدان لتكونوا شهداء على الناس جدشون كان أمة محمد رغانو بها اتجسو كين امه محمد غافتني ويتجدان اي يا ربي كين اتجسني جراني ترغا بها امه محمد انبيون كيسون وان اتجسا جتين سن اي اتجسن جراني رغا الرتي بيان ور امدول دبر الرتي سيلا ور امدول دبر كان امه محمد كونن دقمني akkamitti beekanii ragaa itti bahan wayita jedhamu ambiyaan keen waan ambiyaan amma duraa dalage san rabbiin karaa nabiyyii keennaa nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam nuu himeet nabi muusaan ummata ufiititti akkana dalage akkana dalage akkana jedheen akkana deebisaniif jechuu nuu himeet waan nabiyallaahi nuux ummata ufiitii waliin tahan akka isaan itti waaman akka itti ummanni didi آيان ربي تكالما انتهي نوهم تكانا نوتي نبيين كينا اتقيسان جتشو إرا نوهمانيت وان نبيين كينا نوهمان سان اوغ اوم سيني اي اتقيساني جداني اكنان رقاء الرتبهان رقاء الرتبهين سي كينا سون كربين اسيتي واني امتا جالا اسنغونيف امتا عادلة كدوغا دبتو اسنغونيف لتكونوا شهداء على الناس اكا اسن ورى امه امدره دبررتي رغاتا تنيف ويكون الرسول عليكم شهيدا ارغمان كان محمدس اسنرت كرغاته في نوتي امه امدره رت رغابانا نورت رغان امو اتجي سجج نبي كان محمد صلى الله عليه وسلم رغانو تبهججا نبي محمد ان اتجي سجدت رغان رتبان ما جردو بسنت عن سير ربين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نتهنغون يا ارغما كينا القبلة التي كنت عليها قبلة ات ارتي تاتسان تأتي التقر قلتي سلاتها تورتي جي أكود أجهة تكاهو جي أكود أفر جي أكود أجهة تكاهو جي أكود أتوربة كأتي التقر قلتي سلاتها تورتي سن هنغوني نتينكن منسوخا جي جيرم تنغوني إلا لنعلم أكا بينوف مالي وانا نتجسي جي جيرم تنغوني راجي جيريف وان نتو اسيسا ايفامتو غوني اسيد ايسا امان تانا كرابيت المقدس اتي غرا غلطاني سلاتو سن ايسا غرا كعباتي اتي ديبئا وان جننف وان نتكالي ننجرو إلا لنعلم اكا بيكم سنما مراغلو بينوف مالي اكا بيكم سأبي نسان الملف نوف مالي جيجا بيكم سربي كينا كأما بيكومتي وان تهي دبري في وان تهو ديمو في وان أمان تنالي ربي كينا بيك هذا بيكم سربي كينا كواهن در والقهي إلا لنعلم جتشون كمال جتشوري بيكم سنمني مرتي أرقي بيكم سدري بها كنمني مرتي أرقو كنمني مرتي بيكو أكبينو في ما يتبع الرسول نما إرغما كين هردفوفي مما ينقلب على عقبيه ورى دويددوب وفي غرغلي إسلام ما تنقديسي كفرو أكا أدام بينوف مالي وان براتف قبلة أترتي تاتسان نسخمتونغوني جدان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نتوانغوني يا إرغما كين قبلة بيت المقدس كاتي تقرى قلتي سلاتا ترتسان التي كنت عليها تاتي الرتي تاتي تا سلاتا الرتي سلاتا تقرى قلتي سلاتا ترتسان اسي سوانقوني مال منسوخا نسخمت وانقوني نسخي جتشون حكمي اسي سن الرافوراني اما قرى اسي تتي سلاتون قهي قرى ستي سلاتو ديسا قرى كعبا قرى قلائجا واني مرتي ستي غرغلا سراتا جچو داسن ججي ريف جچو wanni nuti isiisan jijjiiramtuu gooneef wanni takka illee nun jirtu illaa linaclama man yattabicu rasuul, beekuuf male warra nabiyyii keenna muhammadiin hordof mimman yanqalibu calaa aqibeehi, warra uf duuba gara galee kafarurraa addaan beekuuf male cilma zuhuur, ilmii nama maraaf galtee namni marti beeku, ta namni marti argu, ta namni marti dhagahu, ta akkasiisan ol mul'ifnee beekuuf male waan biraatiif hin goone jedha. Mimman yanqalibu calaa aqibeehi jechuun aqiba jechuun asiritti sira mu'akhiratul qadam hirpa jechuu takkaahu koomee jechuu, nama koomee isaa irra gara galu jechuun nama uf duuba deebi'u. Eega islaamummaa qabatee islaamummaa seene ka uf duuba gara galee kafaru sababa jijjiirama qiblaa kanaan. Beytal maqdis irraa maa garas gara galame jedhamee sababa jijjiiramaa kanaan nama kafaruufi ka rabbitti amanee garuma shari'aan gara gali jetteen qalbii takkittiin gara galu addaan beekuuf malee waan biraatiif hin goone jedha. Akkana jechuun rabbiin imtixaana nama godha jechuu, nama laala. Waan qalbiin ta'e itti rarraatu tokko dhiisii garana gara galisiin jedheet amrii isaa tole jettamoo tole hin jettu jechuu si laala, si qorata, takkaani kufta, takkaani baata. Asitti amma sayqulussufahaa'u ka jennuun kun warra kufe. Warri kufe mee maaliif qiblaa duraan itti gara galanii salaatan dhiisanii achi gara galan jedheet uf duuba dacha'e. Warri rabbitti amanee rabbiin imaana isaanii kenne ammoo bayaaseensi illee kama rabbiiti, garuma rabbi gara galaanuun jedhe gara galla. Eega amriin rabbiirraa dhufe nuti samicnaa wa axacnaa, dhageenne gurraanillee yaa rabbii keenna waan ati nuun jette, qeeballe dalagaanillee yaa rabbii keenna waan ati nuun jette jenneetuma qeeballa malee jedhaniit gara kaabaadhaa gara galan. Kanaafu kana rabbiin nama ergamaa keenna hordofuufi warra uf duuba gara galu didee uf duuba gara galee kafaru addaan beekuuf malee waan biraatiif hin goone jedha. Wa in kaanat lakabiiratan illaa calaa alladhiina hadallaahu. Wa in kaanat jechuun in jechuun tuni inna jechuu irraa khaffafamtee xocheeffamtee shaddiin sun irraa fuudhame jechuu, innahaa jechuma isiin sila waita innaan maksuuratul hamza, ta hamzaan isii kasaraadhaa tuni yoo khaffafamtee shaddiin irraa dhiifame ismiin isaan isiidhaa ni gatama jedhan. Kanaaf innahaa jechuu san haan sun ismii isiiti, kanaaf irraa gatan akka afaan arabaatitti kun. Innahaa kaanat jechuu sila isiin qiblaa sanirraa gararatti gara galuun sun kaanat lakabiiratan guddoodha taate jedha. Laamin lakabiiratan jechuu tuni faariqaadha jedhaniin. Maali iniin tuni eega khaffafamte booda isiin naafiyaadhamo waan tahu jechuudha himtimoo, wanni akkasiin tahu jechuudha himtimoo lakki mukhaffafaa min athaqiila innahaa jennee akka amareefu jenne kana ismiin isii hingatame jenna jechuu addaan eeguudhaaf itti seenti. Wait akkanaa itti seenuun dirqama, laamin sun dhufuun dirqama jedhan. Kanaafu maanaan amma maal jechuure innahaa kaanat lakabiiratan. Dubbiin amma dubbatamte kuni qissaan amma himame ka Beytal Maqdis irraa gara kaabaadhaa gara galaa jechuudhaa kun kaanat lakabiiratan guddaadha taate, waan ulfaataadha taate namatti jechuu, waan guddaa tokko tahee taatee mul'atte namatti illaa calaa alladhiina hadallaahu, warra rabbiin qajeelchi irratti yoo tahe malee, warra rabbiin qajeelum isaa kenne, iimaana isaanii kenne, iimaana saniin rabbiin isaan sattaree garuma rabbiin gara galaa nuun jedhe gara galla jedhee fudhate malee achirraa garana as deebi'aa jechuun sun dubbii ulfaataa tahee jedha. Dubbii ulfaataa taate jedha. In kaanat ee innahaa kaanat Beytal Maqdis irraa ka'abatti deebi'uun sun taate lakabiiratan دبي قد دبي الفاتا اتات الا على الذين هدى الله والربين اسان قجيل شرت ملي اسيت امس هاجا جي اكو رجها في جي اكو اتور برسول صلى الله عليه وسلم غرا بيت المقدس ست غرا غلاني صلاه كانا نمدو اتجرا اما غرا كعبا دا غرا غلاني جنان صلاني ورا اوسو غرا بيت المقدس ست صلاه دؤنيسون هنك ايبالا مومونك ايبالا موجراني صحابان ركتان وان كانان معلومة تهمي قبليان كينك اصوغر بيت المقدس ستي صلاة دبران سن مي مالتان امان تانا قبلانا چراغر قلتي جنان ربين آياتا اكان جدت تنبوسي جران وما كان الله ليضيع ايمانكم ربين كإرقرون تاني كدرا بلّي السنتاني كبلّي السنتاني إيمانكم أي صلاتكم صلاتك إسان كغر بيت المقدس ست صلات تنسان ربين كإسان درا بلّي السنتاني جيكم بوئيرا ربين ليس بظلام للعبيد كغبروت إسامي دومت ربين كينا سبحانه وتعالى وان إسان تكتي دلغتانو هين الدمي ساهمالي تا إسان دلغتان دوران بالليسو كنافو ور أمانتنا غاف دورا غرسيتي سلاتي إيغساني أما رسول والين صلى الله عليه وسلم غرق أباتي تديبي أبليين إساني كأسو غرسيتي سلاتاني دوان أسو غرسيتي سلاتان دوان ساني في رفنان ربين جي جهان بوسي هما ساني في الرفتنا وما كان الله ليضيع إيمانكم ربين كإرقرون تاني كميلون تاني تكاهو كبلي سنتاني إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس كربيت المقدس إتقر قلتني صلاتك سنسن تكاهو إيمانكم جتشونكن إيمان إسر رب إتأمن تنسن إسن الرام بلي سو دلقاتي سن تققاري تاتلي إسن الرام بلي سو سلاني بيت المقدس تي سلاتن سن اللين دلقا مقاقاري سن الراهي ربين كيسن درا بل سومتي هما سن يجج الرفاتي ناجج شاك نبوسي إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ربين إلمنا ما كناف لرؤوف والله أكان شديد الرحمة جج أكان رحمتك أبيسة رحيم رحمتك أبيسة جج رؤوف جتشو في رحيم جتشو لين مبالغة مجران هاته رؤوفي في رحيم ينكن ما أنت تكو مجران هاته رؤوف شديد الرحمة كأكار رحمتك أبو جتشو رحيم جتشو إسا بروي تروفي أكار رحمتك أبين الليوته إساتي آنا جتشو إساقتي رؤوف تو إرججب جتشا أكان كرحمتك أبو جتشو رمانان كيساتك إنتك جيلشو دوبا مالج عربين سنة آنسي أمان تنا ورقا فدرا أكسيتي غرسي صلاة اللين إيغو ما شرعات جد إيغ غرسي قبطي صلاة هما ربين سنة جوان درا بللي سنق أبو جدو كبلان غرقلون سنة آني أرقامي أمان تنا سنبودة قد نرى تقلب وجهك في السماء يا إرقما كينا يا نبي محمد لغا غرر جرر لغاني غرر نتينكم تقلب وجهك في السماء غرق قلو فولك يتي سمي كيس غرق قلو فولك يتي كان غرر جرر نغرر قل ايقو أتي قل ايدو كان نغرر يجا ربنا كان جدان رسول صلى الله عليه وسلم غرا كعباتت صلاه رجاله جنيمي اكو ربينا ست اللي جچور افديم يروهندا اوسو غرا كعباتت وحين دفه وحين بو اي جبريل دفيت ما غرس غرا غلينا انجد ايجچودا اول ايغان سن ربينا يتدبت مال جلاله قدنا را تقلب وجهك في السماء garre ni garra gara gaggaliinsa fuula keetii samii keessa ka ati ol eeydu wayta hunda ka ati ol eeydu san ni garra homaa ni beeyna jedhaan falan walliyannaka qiblatan tardaaha wallaahi si deebisuudhaaf teenna gara si galchuudhaaf teenna qiblaa ati jaalattu sanitti gara si galchuudhaaf deemnaa garas gara galtee salaatuuf deemtaa jedhaan dura itti haasaa jecha dura gammachiisaan homaa dubbiin muramee sii dhufuudhaaf jira itti gara galtee salaatuudhaaf jirta jechuudha rabbiin nabi muhammadii fima sallallahu alayhi wasallam falanwalliyannaka qiblatan tardaaha si gara galchina qiblaa ati isii feetu sanitti si gara galchina ka'abaa gara isiititti deebitee salaatu feetu san itti si deebifna wahyin dhufee ammaa gara isiititti si deebisa abshir jechu sanumatti aansee wahyinis dhufe fawalli wajhaka shaxra almasjidi alharaam gara galchi kaayaa ergamaa keenna fuula kee gara galchi shaxra almasjidi alharaam jihata almasjid alharaam gara masjid alharaamitti gara masjida tiifamaa takkaahuu kabajamaa kawan isa keessaan tuqamne gara sanitti gara galchi fuula kee jedhaan fawalli jechuun gara galchi jechuu wajha kaan fuula keeti fuulaan gara gallaan namni qaama hundaanuu gara gale garas shaxra jechuun asitti amma shaxrii nisfiidhaan illee hin jedhan walqixa wahiitiin illee hin jedhan shaxrii amma asitti muraanni jihaadha jihaa masjid alharaamitti fuula kee gara galchi fuulaan garas gara galiitii salaati jedhaan kun khixaamni nabi muhammaditti wajjaame gara nabi muhammad fuula deeffame rabbiin akka hadiisa biraa keessatti dhufee jiru inna allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin waan ergoota isaa itti ajaje kana akkuma san mu'mintoota illee itti ajaje kunilleen akkuma nabi muhammadiin garasitti sallallahu alayhi wasallam garasitti salaataa jedhameen nuunillee jedhamee jiraa jechuun haasawa jecha kanarraa fuudhamu kana rabbiin ufumaafuu deebise haasawe wahaythumaa kuntum bakkuma taatanittuu taatan bakkuma jiraattanuu jiraattan baya qubattanuu dhiya qubattanuu walqixa kana qubattanuu bakkuma bitaa mirga qubattanuu dachii tiyyatanarraa wahaythumaa kuntum bakkuma taatanittuu taatan fawalluu gara galchaa wujuuhakum fuulliin keessan shaxrahuu gara masjida sanii jecha gara masjid alharaami ama dubbatame saniititti fuula keessan gara galchaa isin mu'mintoonnillee kanaafu namni islaama tahe tokko tokkummaan gara masjid alharaamitti gara galee salaata jechu kuni dirqama aayanni duraatis amri fawalli wajhaka shaxra almasjidi alharaam yaa ergamaa keenna fuula kee gara galchi jihaa masjid alharaam gara galchii salaati salaata waajibaa gara qiblatti gara galan malee salaatuun hin ta'u jechuu eegasani ajajni numaarratti muslimtoota mu'mintoota maratti dhufeet wahaythumaa kuntum bakkuma taatanittuu taatan fawalluu wujuuhakum shaxra gara galchaa fuula keessan gara masjid alharaam sanitti jechaan dhufe salaanni tokkolleenuu qiblaadhaan maletti hin tahuu jechuu kenna wamallaahu bighaafilin ammaa yacmaluun rabbiin dagataan taane waan isaan dalaganirra waan isaan dalagan hundani beeka warra qajeelee qabatee itti gara galee fi warra itti gara galuu didee gara ufii fedhe gara galillee rabbiin ni beeka irraan dagatu waan beekumsi isaa beekumsa waa hundatti marse taheef maraafuu akkuma inni dalageetti akkuma inni dhufetti danaana isaa deebisa jazaa isaa akkasumatti galchaafi jechu kana keessa salaanni waajiba salaata waajiba salaata fardiidha salaata shanan yoo fuula gara ka'abaatitti deebi'an malee yoo qiblatti garagalan malee salaatuun hin tahu yoo salaatanillee fayyaan taatu kana keessa wanni keessaa bahu ka qiblaa malee salaatuun danda'amu salaata sunnaadha namni safara wayita deemu rasuuli sallallahu alayhi wasallam garuma yaabbiin isaanii isaaniin gara galtetti salaatan jechuutu jira salaata sunnaadha salaata sunnaa wayiti mala deeman garuma gara galanitti salaataa deeman kuni rabbiin ruksaa godhisa keessatti nuuf laaffise jechuu salaata waajibaa ammoo safara keessatti illee qiblatti gara galuun dirqama salaata fardii rasuulli qiblamatti gara galanii salaatan salaata sunnaa garuma jihama itti deemanitti gara galanii salaatan hadiisa keessatti kan dhufe wayita dura hidhatan qiblatti gara galanii hidhatanii eegasanii garuma fuulli yaabbii isaanii deebitetti salaatan jechuulleen dhufee jira salaata sunnaa keessatti qiblaa dhiisanii salaatuun ni tahaa jechuun namni karaa deemu tokko kan qiblaa dhiisuu danda'u sunnaa keessatti waajiba keessatti hin ta'u jenne inni lammata namni tokko yoo lola keessa jiraate lola keessatti qiblatti garagaluu hin danda'in garuma gara galetti salaatuu danda'a yoo lola keessa taate qiblatti deebi'uu yoo isaan danda'ame lolli walitti duudee karama fedhe garagaleet garama isaa aan jehetti garagalee salaataa deema inni sadaffaadha nama dhibame namni fayyaa hin qabne yoo danda'ee qiblatti garagale tole yoo qiblatti garagaluu dadhabe qiblatti garagaluu yoo dadhabe akkuma danda'etti salaata jara sadeen kana malee namtichi dhibame kun sunnaa tahina waajiba tahina dhibee waan taateef uziriidha laa yukallifullaahu nafsan illaa usaaha dandeettii isiiti ol rabbiin lubbuun dirqu akkuma danda'etti haguma danda'e dalagee salaata inni qiblaa dhiisuun dadhabbiif akkanatti hin ta'a takkaa lola keessatti yoo ta'e yoo lolli walitti duudee akka jenne san gara fedhetti salaatuun ni ta'a kunillee waajibaa fi sunnaallee walumatti qabata imala keessatti salaata sunnaa qofa qiblaa dhiisanii salaatuun hin ta'a kana malee salaata fardii imala jiraatanii biyya jiraatanii qiblatti garagalan malee salaatuun hin ta'u jechuudha salaata kana keessatti awwalli salaata rasuulli sallallahu alayhi wa sallam gara ka'abaatitti salaatanii salaata kam yoo jedhan jecha lamatu jira warri gariin zuhuriidha jedhanii warri gariin asriidha jedhan takkaa salaata saafayaa jecha takkaa zuhurii takkaa asriidha lachuu jedhamee jira warri gariin asrii jechuutu fakkaata warri jedhallee nima jira warri gariin ammoo warra masjida qubaa'aa fa'a osoo hin dhagahin akka zamana keennaa kana wanni televiziyoonaan himan hin jirtu reediyoonaan ka himan hin jiru ka waatsaabiin gadhiisan hin jiru warri qubaa'aan dhageenye garasumatti salaatan isaanuma salaata fajirii salaataa jiru namni tokko ka rasuula waliin sallallahu alayhi wasallam gara ka'abaatitti salaate isaanitti dhufee wallaahi rasuula waliin gara ka'abaatitti salaatee gara beeytal maqdisitti salaatuun hafee gara ka'abaatitti deebi'amee jedheen jecha kana dhageennaan akkuma jiran sanitti هاجا سلاتان غرس سلاتان سلاتاني وان هفين غرا كعباتتي غرغلا كلن وانا جايباتي صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صلاتك يسد اللي صلاتك انا جاي فنيت ثاني تتلال لنجدني امر ربي يور اغان امر رسول ربي تسيور اغان صلى الله عليه وسلم ويتم سنجل ابو تمنجو صلاتك يسد قناتك كغرس صلاتان وان في غرك ابات تغرغلني صلاتان كنرا كفور مجان علماء نملي نمنك ابلا يو غرا ولا لي صلاتي صلاني سافيمتها جركنو هاغا دوبين بيت المقدس تغرغلون حفجچون دغهين غرسوم غرغلني صلاتان صلاني ساني فيمتي جلايتين ديبيني ويتما دغه هنرا غرنا غرغلن وانت كشري اجتيو قبتي ججيرمون اسايو سينغهين هاغا ججيرمون سيغهوتيو ايتدلايدي ونسون فيمتا هاجچو كنافو ورا حكام شريعه كان لي براتي اتلي دلاغي ربي براتي اجري قدار قد ربي نها تاسسو فتنان ربي نمت ارغم سيسو تكا مرت اسيتو قرماتا وني مسلمة مؤمن تجتوكو ركو تكو تهيتي ركو قدو تهيتي قام إساء كيسة تهيتي إبادة إساء كيسة تهيتي مرت إسي مقرريدا قبلان غرقلون كوني دان قاملي أكما ربي والسفيكانا دبي ججبة تهيو زمانة سان كيسة مالي فچرا غرقل أيجو كيسة ربي ور إيمانا امري ربي اغهني جلب تمو كيستي ملكيسه اكست ربي نو حامل كيسو منافق تو تاتي امته يهودا دا ربين هنهم گسوان كنرا يهودان غرس غرغلين صلاتن نصاران غرا بيادو زيت غرغلني صلاتن جر لمان غر رجران كنرتس وليف دغياني يهودا لين نصاران كرر رنجرتو يتي نصارا لين يهودان كرر رنجرو يتي ولكن نمني كرر رجرو ورما كرر ربي قبته وان كتاب ربي جدو في وان سنة الرسول جدو بولتو نم حق رجرو ورر سنقبته حق رت جراته وفلو ربنا هتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.